الجمعة صوم يوم يوم الجمعة صوم يوم الجمعة أهلا مرحبا. يوم عرفة إذا صادف يوم الجمعة فيجب أن يصام الخميس قبله.